السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أحبتي الأكارم، تعلمون أنه في كل 40 ثانية هناك حادثة انتحار في مكان ما من هذا العالم الواسع، والسبب اليأس والقنوط والتشاؤم والعياذ بالله. نعم، التشاؤم مرض عضال، داء فتاك قتال، يخدش في العقيدة، ينخر في جسم الإيمان، ثم إنه سبب لتراجع صاحبه إلى الوراء، يرضى صاحبه بأن يسير خلف الركب، وهذا مبتغى الشيطان الرجيم، يفرح لهذا ويسر ويغتدر. أعداء الدين وأعداء المسلمين يفرحون بمثل هذا، بل ويخططون له ويعملون جاهدين بوسائل إعلامهم ونحوها من أجل أن ينشروا هذه الروح التي هي روح الإحباط عند المسلمين والمسلمات، من أجل أن يظفروا بحوائجهم من هؤلاء المسلمين والمسلمات، من أجل أن يكون أهل الإسلام تابعين لهم في كل حال، والله تعالى المستعان. التشاؤم ليس أمرا طيبا والله العظيم. قبل أن نتكلم عن موقف الإسلام من هذا المرض ومن ذلك الداء، فإننا لا بد أن نعرف أن الأولين القدامى العرب في الجاهلية ما كانوا يحبون التشاؤم، بل كانوا يتفاءلون. العرب كانوا يتفاءلون بأشياء كثيرة، فمثلا يسمون الأعمى يسمونه بصيرا، الأعمى يسمونه بصيرا تفاؤلا بأن يبصر يوما ما. يسمون الصحراء البيداء المقفرة التي إذا دخلتها شق عليك أن تخرج منها، خاصة إذا لم يكن لك زاد ولا متاع، يسمونها المفازة، يعني تفاؤلا بأن تدخلها وأن تخرج منها فائزا سالما غانما. الأرض العفرة وهي الأرض التي لا تنبت شيئا يسمونها الأرض الخضرة، تفاؤلا بأن تنبت يوما ما. وهكذا أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. وإذا رجعنا إلى دين الله تبارك وتعالى رأينا العجب العجاب، والقدوة هو نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. نبي الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في أحاديث عدة أنه كان يحب الفأل ويكره التشاؤم ويكره الطيرة صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أنه قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولكن يعجبني الفأل. قالوا يا رسول الله ما الفأل؟ قال الكلمة الحسنة يسمعها الرجل، الكلمة تطرق هذا السمع، الكلمة الحسنة الطيبة يسمعها الرجل، كان يعجب ذلك نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج مع الناس فإنه يعجبه أن يسمع يا نجيح ويا راشد، مثل هذه الأسماء يا نجيح ويا راشد. النجيح هو الإنسان، يعني هذه الكلمة وهذا الاسم يذكره بالنجاح، يا راشد يذكره بالرشد ضد الغي. وهكذا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغير الأسماء القبيحة، أسماء القرى، أسماء الأماكن، وأسماء البشر، أسماء الأشخاص الذكور والإناث. فقد سمع أن رجلا اسمه حزن من الحزون والصعوبة والثقل، فقال أنت سهل، سماه سهلا صلى الله عليه وسلم. قيل له فلانة عاصية، الاسم التحاء عاصية، قال أنت جميلة، فسماها جميلة صلى الله عليه وسلم. كان يحب هذه الأسماء الحسنة الطيبة السهلة اللينة بأبي هو وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. بل تعرفون تلك القصة العظيمة في صلح الحديبية، قبل أن يبرم الصلح رأى صلى الله عليه وسلم أن قريشا قد بعثت من يكتب معه هذا الصلح ومن يدون بنوده مع النبي عليه الصلاة والسلام. أتدرون ما اسمه؟ اسمه سهيل ابن عمر. لما رآه عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري فارحة واستبشر وتفاءل وقال سهل عليكم أمركم. هذا سهيل من اسمه أخذ هذه السهولة وتفاءل باسمه عليه الصلاة والسلام، سهل عليكم أمركم، هكذا يعلمنا عليه الصلاة والسلام التفاؤل. حتى بهذه الكلمات، مع أنها في الحقيقة لا تغير من الواقع شيئا، لا تغير من القضاء والقدر، لكن هكذا يعلمنا عليه الصلاة والسلام التفاؤل بمثل هذا لتنشرح صدورنا، لتنشرح صدورنا، ومن أجل أن نندفع إلى الأمام نحو الخير، من أجل أن نكون إيجابيين كما يقولون حفظكم المولى سبحانه وتعالى من كل سوء. بل وكان يتفاؤل عليه الصلاة والسلام عمليا، يعني مشي بالأقوال وبما يسمعه فحسب، بل عمليا، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الاستسقاء، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الاستسقاء فإنه استقبل القبلة، استقبل القبلة ونزع ثيابه صلى الله عليه وسلم أو رداءه، فقلب اليمين إلى جهة الشمال والشمال إلى جهة اليمين، قال العلماء تفاؤلا كما غير هذا الثوب، تفاؤلا بأن يغير الله عز وجل أحوال الأمة. هكذا يعلمنا سيد البشرية صلوات الله وسلامه عليه. التفاؤل فوائده كثيرة جدا. لما التفاؤل؟ أولا لأن التفاؤل من الإيمان، إيه ورب الكعبة، لأن التفاؤل من الإيمان، ولأن ضده ليس من الإيمان في شيء، التشاؤم ليس من الإيمان في شيء. يا بني اذهبوا كما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال سبحانه وتعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعوذ بالله من الكفر ونعوذ بالله من الضلال. إذن اليأس ما هوش مليح، القنوط ما هوش مليح، التشاؤم ما هوش مليح، مليح التفاؤل، ربي بارك فيكم. إذن هو من الإيمان. ثانيا رأيتم أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان متفائلا صلوات الله وسلامه عليه في الأحوال كلها، ولو شئتم لسردنا لكم أحاديث عدة تدل على تفاؤله عليه الصلاة والسلام في أعسر الأوقات وفي أصعب الأحوال بأبي هو وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. التفاؤل نريده لأنه يريح النفس، يريح القلب، يريح الضمير، يتهيأ للإنسان أشياء عظيمة جدا إيجابية بفضل الله تعالى بهذا لو وفق لهذا التفاؤل بإذن الله سبحانه وتعالى، فإنه لن يعاني من الأزمات النفسية ومن الانهيارات العصبية. التفاؤل كما يقول الباحثون، لو أن الإنسان جلس يفكر في مشاريع وغيرها وهو متفائل 10 ساعات، فإن الطاقة التي يبذلها الدماغ أقل من الطاقة التي يبذلها لو أنه جلس يفكر وهو متشائم وهو محبط. سبحان الله العظيم، هكذا يقولون معاشر أكارم. إذن لا بد من التفاؤل، وما أجمل التفاؤل، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، كما جاء في لامية العجم معاشر الأفاضل. التفاؤل في الحقيقة لو ضربنا مثلا نقول إن هذه الحياة مليئة بالحجارة، مليئة بالحجارة، فإياك أن تتعثر بهذه الحجارة وإياك أن ترضى بهذا التعثر، بل خذ هذه الحجارة واجمعها واصنع بها درجا وسلما تصل به إلى العلياء وتصل به إلى التفوق والنجاح بإذن رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. المتفائل، مثل المتفائل والمتشائم كمثل النحلة والذبابة. النحلة إذا نظرت إلى الوردة فإنها تنظر إلى رحيقها، والذبابة إذا نظرت إلى الوردة فإنها تنظر إلى أشواكها. الله أكبر، هذه هي الحقيقة معاشر الأكارم. فلنتفاءل، والتفاؤل دليل على الإيمان، دليل على الاستقامة، دليل على حسن الظن بالرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. إذن مهما بلغت بك الظروف، مهما صعبت أحوالك، مهما شقت عليك الأمور، فإياك أن تتشاءم طرفة عين، بل تفاءل دائما وأبدا، وأحسن ظنك بالله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه دائما وأبدا. إياك مهما بلغ بك الأمر أن تقول يا رب عندي هم عظيم، بل قل يا هم عندي رب عظيم، يا هم عندي رب عظيم. في مثل هذه الأحوال التي نعيشها في الجزائر وفي غير الجزائر، فنحن والله متفائلون بأن الله عز وجل سيجعل لنا بعد هذا الضيق فرجا، بعد هذا العسر مخرجا بإذنه ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. وعسى أن يكون ذلك قريبا، إن الجزائر في أحوالها عجب، ولا يدوم بها للناس مكروه، ما حل عسر بها أو ضاق متسع فهنالك يسر من الله يتلوه كما قال عبد الرحمن الثعالبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة معاشر أكارم. إذن الله الله في التفاؤل. أوصي نفسي وأوصيكم أنتم بثلاثة أمور: أولا التفاؤل، ثانيا التفاؤل، ثالثا التفاؤل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.